إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، لازلنا مع قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى كثرة وقوة، فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ذلك. فمهما بلغ علم العباد ومهما دونوا ومهما ذكروا ومهما تكلموا، فلن يصلوا إلى حقيقة قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولازلنا معاشر المسلمين والمسلمات في استعراض طرف من جنود الله تبارك وتعالى، مما ورد في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ذاك إلا غيظ من فيض، وما ذاك إلا غيظ من فيض. فمن جنود الله جل في علاه الملائكة، وقد تكلم أو سبق الكلام عليها، ومن جنود الله سبحانه وتعالى الرجفة، ومن جنود الله سبحانه وتعالى كذلك الصيحة. وهنا انتهى بنا الكلام، تكلمت عن الملائكة وعن الرجفة، وأسترسل في ذكري ما ذكره ربنا جل وعلا في القرآن وما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى تطمئن القلوب ونعلم رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى لا يهزم جنده. ولك الخيار يا عبد الله، ولك الخيار، إما أن تكون من جنده أو تكون غير ذلك. إذن يشوف الإنسان دائما، الإنسان بطبعه يميل إلى الجهة الغالبة، إذن فهذا جند الله، فاختر لنفسك. إذن من جنود الله سبحانه وتعالى الصيحة، وهي الصوت الشديد الذي يقطع نياط القلوب، الصوت الشديد يصخ الأسماع وتتفطر له القلوب ويقطع نياط وعروقها، الصيحة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، غوتة واحدة كي تنقولوا احنا، فصاروا لقا شيء آش اللي هو لا يؤبوا به، فكانوا كهشيم المحتضر، بحال ذاك الخشلة اللي تنقولوا احنا تاع تخلي الزرع وكذا، لا يؤبه به شيء آش، شي مليح لا تجي وشي مليح لا تجي. وما ذلك إلا لعظمة وقوة هذه الصيحة. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الريح الشديدة. شكون اللي بيقاوم هذا الجند؟ شكون اللي بيقاوم هذا الجند؟ هذا اللي هو جند من جنود الله. هذا الشيء ماشي دقة الكيماوي ولا النووي ولا لا، هذا الشيء فوق هذا الشيء. وأهلك الله تبارك وتعالى مما أهلك به قوم شعيب الصيحة، قوم شعيب أهلكوا باش بعدة أشياء، أهلكوا بالخسف، أهلكوا بأن أسقط الله عليهم نارا من السماء، وأهلكوا كذلك بالصيحة. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، والذين آمنوا، لذلك انتبهوا معي رحمكم الله، دائما النجاة هي مقيدة ماشي بالذوات، بالصفة اللي هي صفة الإيمان. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فمن جنود الله سبحانه وتعالى الصيحة، ومن جنود الله سبحانه وتعالى الحجارة، الحجارة سواء كانت حصى أو غيرها، فهذه كذلك من جند الله. أهلك الله تعالى، أهلك الله تعالى بها أقواما، منهم قوم لوط، فقد أهلكهم الله تبارك وتعالى بهذا الجن، بهذا الجن الذي لا يرام جنابه، ما يمكنش هاش الإنسان هاش الدفع ولا تحطط منه ولا لا لا لا. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا، القضية هاش ها هي يراش مهلة، فلننتبه رحمني الله وإياكم. لكن حينما يأتي أمر الله: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من طين، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. إذن جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل طين مطبوخ بالنار، تولي محجر فتولي مفعول تاعو أقوى، من سجيل منضود متتابع، مسومة أي معلمة لاش الظالمين، مسومة. ثم ختمها ربنا جل وعلا بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وممن أهلك الله تبارك وتعالى بالحجارة قوم أبرهة، هذا العاتي الجبار لما أراد هدم، لما أراد هدم الكعبة وتصور المسكين أنه أقوى، من أشد مني قوة، هذا قالوا هو قلاش بلسان الحال تاعو، فجاء ليهدم الكعبة وجلهاش. جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ إبله جاش عبد المطلب، فلما رآه أبرهة كبر في عينه استعظمه ونزل ويقعد معه في الأرض، قال لي: ما حاجته؟ قال لي: رد لي إبلي. صافي، قال لي: أنت علاش جاي؟ قال: لقد كنت في نظري معظما وقد استصغرتك. قال لي: أعطني إبلي. قال لي: أنا كنت صحباش متصور بأنك جاي تدافع الكعبة وتقول لي ما تهدمهاش، قال لي: أعطيني الإبل تاعي، فأنا ربها صاحبها، أما البيت فله رب يحميه، أما البيت فله رب يحميه. فلما اقترب أرسل الله تبارك وتعالى عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من طين، ترميهم بحجارة من سجيل، فأهلك الله تبارك وتعالى أبرهة وقومه باش بحجارة، وهم على قوتهم وعددهم وعددهم، وأهلك الله تبارك وتعالى أقواما وأقواما بالحجارة. من هاش ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما أخذ حفنة من الحصباء حجارة صغيرة ثم رمى بها صلى الله عليه وسلم وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فما من واحد إلا وقد سقط في عينه هذه الحصباء. وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، هذا مما قد يحيله العقل أحيانا. الإنسان الذي يقرأ يقول كيفاش قال وما رميت إذ رميت، نفى الرمي ثم أثبته. نعم، الرمي اللي رمى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب، لكن الدقة وكانها توصل في العيون وتميز بين هذا مؤمن وهذا كافر، فهذا لا يجري إلا بإذن الله، وهذا لا يقع إلا بمعونة الله. تيخص المسلمات من كنت يقرأ الأخرى يتدبر هذا الحفنة اللي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في العيون كأنها اش عارفة فين تمشي، بإذن من؟ من الذي جندها؟ ومن الذي دربها؟ ومن الذي أرسلها؟ القضية اش فيكون فيكون. وهذا وقع أيضا في غزوة حنين، في غزوة حنين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من حصباء ثم رمى بها وجوه القوم، فقال انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد، فهزم الله تبارك وتعالى مما هزم به جنود الكفر الحجارة. وكذلك من جنود الله سبحانه وتعالى الماء، وإنك لتعجب كل العجب من هذا المخلوق اللطيف الماء، ها كل شيء يكون عنده الماء، ويستأنس به ويستعمله في حوائجه، لكن احذر رحمك الله، قد ينقلب هذا المخلوق اللطيف الوديع إلى جند من جنود الله، فيكون أشد ما يكون أشد على الطغاة وعلى المجرمين وعلى الظلمة، على الطغاة وعلى المجرمين وعلى الظلمة. ألم يقل فرعون أليس لي ملك مصر تجبرا وأبهة وطغيانا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كناية على ماذا؟ كناية على ماذا؟ على أنه أشد التملك، يعني أشد الماء هو تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذه الأنهار اللي تبجح بها ودب الآن واستكبر، ستكون فوقه بإذن من؟ بإذن رب العالمين. وهذا الماء أيضا سيكون رحمة ووبالا في آن واحد، سيكون رحمة على نوح عليه الصلاة والسلام، وسيكون وبالا وعذابا على قومه. عجيب أنك تلقى شيء واحد هو رحمة، عنده جوج الوجوه كي تنقولوا احنا، رحمة وعذاب في آن واحد. شكون عنده مثل هذه الجنود أنك تصف الحجاج وتكون رحمة وعذاب في آن واحد؟ لا يستطيع ذلك إلا رب العالمين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه دعوة وحدة، دعوة وحدة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، فللفور ادعوا ربكم يا معاشر المسلمين بأن يكشف الله الكربة والغمة على إخوانكم وعلى المسلمين كافة. ادعوا الله تبارك وتعالى، احنا ماشي انسان تيتبجح باش بالقوة، لا لا لا، إنما قوته هو يقينه في رب العالمين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يبين ذلك أتم بيان في قوله تعالى، أو في قوله تعالى في سورة هود، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم هذه كاش دوك اللويحة المسمرات على ذات ألواح ودسر، ما كاين لا تصميم ولا تيتانيك ولا ولا ولا ولا ولا، داك الشيء غادي بإذن رب العالمين، غير حنا نباشر الأسباب ونعتمد على رب الأسباب. توكلنا ويقيننا وثقتنا واعتمادنا ليس في الأسباب، انتبهوا رحمكم الله، إنما هو في رب الأسباب، إنما هو في الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لأن ولدو عاقل بين قوسين تيشوف هذه الجبال اش بنتير معادلة، سآوي إلى جبل يعصمني، هذا هو مقتضى العقل، لكن القضية فوق العقل هنا، القضية فوق العقل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف شوف شوف اللي بيخدم دروك. وقيل يا أرض وقيل يا أرض فسمعت ماذا يا رب ابلعي. قال العلماء لو وقف عند هذه الآية لبلعت كل شيء. ابلعي ماءك ويا سماء تيولد جند من جنود الله ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. شوف شوف كل شيء كل شيء تيولي خدام معك أنت أيها المؤمن بإيمانك لا بذاتك ولا بشخصك. الماء يوم بدر جعله الله رحمة على النبي وأصحابه وجعله عذابا على على على الكفار والمجرمين. يوم بدر أنزل الله تبارك وتعالى ماء من السماء إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليثبتكم به ليذهب عنكم رجز الشيطان إلى أن قال ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان هذا الماء رحمة على النبي وأصحابه وكان عذابا على آخرين تنزلق له الأقدام وتسيخ أقدام الخيول دوك اللي كانوا جايين بعددهم وعددهم بيستعرضوا العضلات. ما رحمة لهؤلاء وعذابا على هؤلاء. من الذي سخره؟ من الذي أجراه؟ إنه رب العالمين يا معاشر المسلمين. إنه رب العالمين من جنود الله سبحانه وتعالى الزلازل والخسف. من جنود الله الزلازل والخسف. مش القضية هاش كارثة طبيعية عندك؟ لا لا لا لا اش قلنا قبيله كل تحت امر الله تبارك وتعالى. زقاي زقاي تحركي تحرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على جبل احد فتحرك الجبل فقال له اثبت احد اثبت احد فان فوقك نبي وصديق وشهيدان يعني عمر وعثمان اثبت. فالأرض التي عليها الصالحون لا تتزلزل ولا يبغي لها أن تتحرك لأن فوقها الصلاة. إمتى الأرض تتحرك؟ من تيكون الإجرام فيها وتيكون المنكر فوقها. ولذلك عمر لما ارتجفت المدينة قال لو عادت ما سكنتكم أبدا لو عادت ما سكنتكم أبدا. إذن فالخسف والزلازل جند من جنود الله. عندك تقول الكوارث طبيعية كنت أنت كنبول. لا لا لا إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ومنهم من خسفنا به الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الأرض ما تتحرك إلا بأمر الله تبارك وتعالى فهي جند من جنوده. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الخسف والزلازل يستعيذ بالله من الخسف والزلازل. شوف رغم تقدم الآن العلم والتقنيات فهل استطاعوا أن يحدوا من ذلك في اليابان وغير إلى غير ذلك الآن؟ فهل استطاعوا أن يحدوا من هذه الزلازل ومن هذا الخسف؟ لن يستطيعوا لأن ذلك آش بأمر الله وبإذن الله من جند الله سبحانه وتعالى كذلك من جند الله سبحانه وتعالى كذلك وهو من ألطف الجنود لتنزل على قلب المسلم بردا وسلاما. الرؤيا وهذا ذكره ربنا جل وعلا. الرؤيا رآها فرعون فأقضت مضجعه وخربت عليه حياته. شاف الرؤيا بأنه غادي يتزاد واحد الولد وغادي ياش واللي غادي تكون نهايته على يده فصار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. رؤيا 11 أقضت مجزعه ما بقيش تينعس. ورؤيا رآها عزيز مصر كانت في عز يوسف، كانت سببا في عز يوسف عليه الصلاة والسلام. رؤيا واحدة صفتها الله لها داعش برزته، وتسببت له هما وغما، والآخر كانت لواش كانت له رحمة، اللي هو رحمة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. رؤيا تسببت في همي في هم فرعون، والهم كذلك كما يقول العلماء جند من جنود الله، والهم جند من جنود الله. سئل علي رضي الله تعالى عنه: ما أشد جنود الله؟ ما أشد جنود الله؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الجبال، لكن الجبال تقطعها الحديد فهي أشد من الجبال، والحديد يذيبه النار فهو أشد من الحديد، والماء يطفئ النار فهو أشد من النار، والماء تحمله السحب فهي أشد، والسحب تلعب بها الريح يمينا وشمالا فهي أشد، وابن آدم يتكفأ الريح، يتكفأ يعني يحتاط بلباسه، وابن آدم يتكفأ الريح، والنوم يقضي على ابن آدم إذا جاء النعاس صافي تبالك إيش مش الله يعني، والهم يزيل النوم فهو أشد جند الله كما قال علي رضي الله تعالى. إذا رؤيا إيش زرعت في قلب هذا هما وغما، فصار لا يلتذ بشيء. إحنا دابا تنبهروا أمام إيش، أمام بعض النماذج غربا ولا غيرهم، شوف كي عايش، واش انت عرفتي حياته كي دايره، وشوف ما يحارب وما يصلي وما يدير، ورغم ذلك الله عطيه اش عطيه. اتظن ان الامر او ان القضيه وقفه عند هذا؟ لا هي ابعاد. يقدر الله الله يرهم واحد، نسال الله ان يكفينا ويكون الهم. هو جند من جنود الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منه. ماشي هذه القضيه اللي تتكلم دابا راهي خاصه بالكفار، لا حتى الانسان اذا تجاوز حده وظلم يقدر رسول الله قد يرسل الله عليه بعض هذه الجنود. يقدر يكون سليف عمله الان وكان شيء متعدي، كان شيء واحد اللي هو متعدي باترون ولا غيره ولا كذا يتعدى على الناس، اذا فهو مهدد بهذه الجنود ما عرف منين تجي. وقلت الرؤيا جعلها الله تبارك وتعالى آش فاتحة خير على يوسف عليه الصلاة والسلام، فكانت جندا من جنود الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات، من جنود الله سبحانه وتعالى الرعب، من جنود الله سبحانه وتعالى الرعب اللي هو الخوف الشديد، وقد أيد الله تبارك وتعالى بهذا الجند أو بهذا الجندي أيد الله نبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. باقي ما توصل قاعد النبي صلى الله عليه وسلم بلاصة اللي باه وتترعبوا منه، يصابون بخوف شديد تتفطر له القلوب وتنخلع من جراء هذا الرعب التي صفت الله تبارك وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. شوف فثبتوا دائما الأمر تدور على صفة الإيمان، الإيمان اللي هو مرتبة فوق الإسلام. علاش الله ما تيعاوننا؟ علاش الله احنا ما باش ينصرنا؟ علاش مازال ما وصلنا لمرتبة الإيمان؟ فينا هما المسلمين؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. غزوة بني النضير، غزوة بني النضير، هادو كانوا يهود وسكنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وخانوا العهد يوم الخندق يوم الأحزاب، خالوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الكفار. لولا أن الله سلم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم هي هذه، إجاءتكم جلود فأرسلنا عليهم ريحا. قال وأنزل الذين كفروا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم من دورهم المحصنة، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. كيف ذلك يا رب؟ بيتبيناش في سورة الحشر، في سورة بني النضير أشتيق الله تبارك وتعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديار، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم، ظنوا أيقنوا هنا أيقنوا، وظنوا أنهم آش مانعتهم حصونهم من الله. إذا المسلم ملي تيخوض معارك وحروب وتيكون سببها هو إيمانه، راه هذاك الذي يحاربه ماشي تيحاربه هو، إنما يحارب الله. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، داكشي مقاد، الحصون عالية، الأبواب مغلقة، القوت موجود، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، تذوق، وقذف في قلوبهم الرعب. ماذا يفعلون يا رب؟ يخربون بيوتهم بأيديهم. المؤمن قوي دائما الأمل عنده أش بعيد، إحنا باش إذا واتصابات خربوا عنا حياتنا، ولا المسلم تيشعر بالدون وبالذلة والمعنوية هابطة إلى أقصى إلى حد. قال وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين آس. فاعتبروا يا أولي الأبصار، من جنود الله سبحانه وتعالى الجوع، من جنود الله سبحانه وتعالى الجوع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحوط والجدوء. وضرب الله مثلا قرية بياش قريش كانت آمنة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا الجوع جند من جنود الله. أحيانا يا أيها المؤمن ويا أيها المؤمنة ويا أيها المسلم، أيتها المسلمة، أحيانا الله تبارك وتعالى قد يرسل على الواحد جند ماش من نفسه، جند من نفسه يقدر يديه تقول لي أجد من جنود الله، تتعذبوا وتمرتوا. لأن حتى الإنسان كله أشهد رب العالمين. ألا ترى معي، شوف موسى عليه الصلاة والسلام قال لما آمر الله أمه بأن تلقيه في اليم صار الماء جند من جنود الله، وصلوا للبلاصة اللي أش اللي مأمور أنه يوصلوا، فأخذته أش زوجة فرعون، فألقى الله ما ألقاه في قلبها وألقيت عليك محبة مني، فقالت قرة عين لي ولك، لا تقتله عسى أن ينفعنا. كان هو أش يقتل، شوف الآن كباش، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا حتى تعلم رحما الله وإياك أن الله غالب على أمره. داك الشيء كي تقتلوا كذا لا لا لا أمر الله غادي يتنفذ، شئت أم أبيت، يلتقط يؤخذ. فيصبح فرعون وزوجته والقصر كله أش تسعى واش في يعني معيشة هذا الولد اللي هو كان يقتل أش الأمثال تاعه، ما مزيته؟ أش اللي خلاه يتبو؟ إنه أش رب العالمين. أروني المرضع، أروني ترضعوا باش ما يهلكش، جيبوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هذه المرة الأولى تطعيه التذي تاعه، الشفتين أش صارت جندا من جنود الله، لا هذه لا وهذه لا وهذه إلا المراضع، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، لا ما بغيتش. حتى جاءت الام ديالو، فلما اخذته